وحي وحق وضياء الله نادى في السماء هو معجز في آيه هدي ونور وشفاء وحي وحق وضياء الله نادى في السماء هو معجز في وحيه هدي ونور وشفاء هذا كتاب الله في آياته بالنور جاء رتله جاوز أنجما واقرأ فذا درب ارتقى هذا كتاب الله في آياته بالنور جاء رتله جاوز أنجما واقرأ فذا درب ارتقى كتاب الله زادي في درب الحياة شفيعي في معادي ولي طوق النجاة كتاب الله زادي في درب الحياة شفيعي في معادي ولي طوق النجاة واقصد مقاصده التمس نورا وكن في الأتقياء طهر به روحا وقلبا لا تسل كيف الجزاء واقصد مقاصده التمس نورا وكن في الأتقياء طهر به روحا وقلبا لا تسل كيف الجزاء كتاب الله زادي في درب الحياة شفيعي في معادي ولي طوق النجاة واصحب من الأعوان من فمه تعطر بالنقاء رجواه حفظك آية تنجيك من طرق الشقاء واصحب من الأعوان من فمه تعطر بالنقاء رجواه حفظك آية تنجيك من طرق الشقاء كتاب الله زادي في درب الحياة شفيعي في معادي ولي طوق النجاة كتاب